أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي عفى الله عنه. لا إله إلا هذه سورة مكية هي التي نزلت قبل الهجرة، هذا هو الصحيح أو أرجح الأقوال في المكي والمدني، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وكل السور التي تفتتح بالحروف المقطعة كلها مكية إلا سورة البقرة وآل عمران. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب هو القرآن، وصفه الله بأنه حكيم لأنه مشتمل على الأحكام والحكم بين الناس، حكيم بما حاكم، وحكيم لاشتماله على الحكمة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، كل الأمم الكافرة يردون دعوة الرسل بحجة أنهم بشر مثلهم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. فهذه شبهة شيطانية ما زالت الأمم الكافرة يتوارثونها، فكانوا يعجبون أن يرسل إليهم بشر منهم، ويقترحون أن يأتي معه بملك أو يرسل إليه الملك. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وهذه شنشنة من هذه، يرددون هذه، يرمون الرسل أنهم بالسحر. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو مبدع هذه الأكوان ومحكمها، وهو الإله في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. إن ربكم خالقكم ومدبر أموركم، وهما معبودكم الحق، هو الإله الحق لا يستحق العبادة سواه. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه إليه ترجعون.

وعذاب أليم. نعم.